صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذه قصة بين الله عز وجل فيها تعنت اليهود وكيف أنهم كانوا يتكلفون أمورا تعنتا وكبرا وعنادا، وقد ذكر الله عقب ذلك في هذه الآيات المباركات سبب أمر نبي الله موسى لقومه بذبح البقرة، فقد بين بعد ذلك السبب فقال سبحانه وتعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فكانت مسألة البقرة أن رجلا قتل من بني إسرائيل، فاختلفوا وتدارؤوا، كل يدرأ التهمة عن نفسه ويحملها على غيره، قتله فلان قتله فلان، وهذا معنى التدارؤ وهو التدافع، وهو الذي قصد في قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، اختلفتم وكل يرمي التهمة على غيره. عندئذ لما جاءوا إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ليبين لهم من قتل هذا القتيل، أمرهم أن يأتوا ببقرة، ثم قال الله جل وعلا: فقلنا اضربوه ببعضها، خذوا قطعة جزء من البقرة واضربوا به القتيل فأحياه الله. قال تعالى: كذلك يحيي الله الموتى. فأخذوا بقرة كما سيأتي التفصيل وضربوا بها القتيل فقام وأحياه الله جل وعلا، فقالوا له: من قتلك؟ فقال فلان، ثم عاد ميتا. هذا معنى قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة حتى يستبين بضربها الميت من قتله، وبعد ذلك عاد ميتا كما كان. والله جل وعلا يقول حين أرادوا أن يعرفوا القتيل أمر بذبح البقرة، وأنه لا مناسبة بين إحياء الموتى وبين البقرة، ما في مناسبة، ولكن ذكر بعض أئمتنا من أهل التفسير قالوا ذبح البقرة لا يكون إلا بعد أن تذبح فتموت، فميت أحيا به ربنا ميتا. قالوا: فهذا فيه من العظة والآيات الباهرة أنه أخذ من ميت قطعة فضرب بها ميت فأحياه الله، فأحيا الله ميتا بميت، بيانا لكمال قدرته تبارك وتعالى وأنه لا يعجزه شيء. قال الله: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ألفاظ القرآن هي كلام الله جل وعلا، فيها البلاغة وفيها منتهى البيان. حين تكلم الله عن الحجر في الآيات التي مضت قال: فقل نضرب بعصاك الحجر، فعرف الحجر، لم يقل اضرب بعصاك حجرا نكرا، قال الحجر معرف. فأمر موسى أن يضرب حجرا معينا. وحين تكلم الله عن ذبح البقرة قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فنكرها بقرة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه كما يرويه الطبري، قال ابن عباس رضي الله عنه لو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا موسى فشدد الله عليهم. وروى الطبري عن ابن عباس وهو في تفسير السدي عن ابن عباس قال لو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى فشدد الله عليهم فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وفي رواية قال ابن عباس عند الطبري لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها لكنهم وذكر ما تقدم. وهذا من فقه ابن عباس بكلام الله عز وجل، أنهم حين أمروا أمروا ببقرة منكرة، أن تذبحوا بقرة، والنكرة تفيد الإطلاق، النكرة في الإثبات تفيد الإطلاق، وفي النفي تفيد العموم. وهذه قاعدة أصولية، أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. هنا نكرة في سياق الإثبات، النكرة بقرة، ما عرف، ما قال البقرة، هذا النفي يفيد الإطلاق، أي بقرة. فكأنه يقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا أي بقرة من البقر. وأما النكرة في سياق النفي كقوله في الصحيحين لم يعملوا خيرا قط خيرا نكرة، وهي في سياق النفي فهي تفيد العموم. ولذا يقول علماء الأصول النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، وفي سياق النفي تفيد العموم. وفي هذا من فقه الاعتقاد أن، وكذلك من فقه الأحكام، أن التكلف في فهم الأوامر الشرعية لا يجوز، بل المتكلف الذي يصرف ظواهر النصوص سواء في باب الاعتقاد أو في باب الأحكام فهذا تنطع وتكلف في دين الله. ووجه الانتزاع من هذه الآية على هذا أن هؤلاء أمروا بحكم شرعي وهو أن يذبحوا بقرة، فلما لم ينصاعوا ويستجيبوا للظاهر، وعليكم السلام هنا يا شيخنا، فلما لم ينصاعوا ويستجيبوا للظاهر وتكلفوا فصاروا مذمومين، وترتب على التكلف تشديد الله عليهم. لذلك أسعد الناس بنصوص الكتاب والسنة هم أئمتنا من أهل السنة، فإنهم مع ظواهر النصوص لا يحرفون معانيها ولا يصرفونها ولا يتكلفون. أما اليهود ومن وافق اليهود في باب التحريف للمعاني من أهل البدع فهم الذين يصرفون ظواهر النصوص. ولذلك يقول ابن عباس كما ثبت عنه من أوجه يقول: لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأ عنهم، فلما تعنتوا شدد الله عليهم. وفي هذا أن السلف وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يحرفون معاني النصوص، وإنما يجرون مع ظواهرها الحقة التي ثبتت في الكتاب والسنة وفهم السلف. قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. جزاك الله خير. وقد انتزع بعض الفقهاء من كلمة تذبحوا، انتزعوا أن البقرة يجوز فيها الوجهان: أن تذبح وأن تنحر. وكذلك الإبل يجوز فيها الوجهان: أن تذبح أو تنحر، لقوله أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ وهذا سوء الظن في ظواهر الشريعة. حين ذكرت سبب ذبح البقرة ليستدل بهذا على القاتل، فأمره النبي الله موسى أن يأخذوا بقرة يذبحوها يضربوا ببعضها الميت، فقام بإذن الله. فأساءوا الظن وتكلفوا ابتداء، وأساءوا الظن في انتهاء. تكلفوا في الابتداء وتركوا الظاهر: بقرة، فتكلفوا ماذا هذه البقرة وماذا وماذا وماذا، وفي الانتهاء أساءوا الظن وقالوا: إن قولك أننا نذبح بقرة فنستدل بها على القاتل هذا هزء واستهزاء بنا، وكلام باطل لا يليق، وفعل قبيح. وهذا من إساءة الظن بالنصوص الشرعية، ويشبه حال اليهود مع اختلاف الاعتقاد حال كثير من أهل البدع الذين يحرفون معاني النصوص كصفات الله، فيحرفون ظواهر النصوص. هؤلاء يسيئون الظن بنصوص الشرع كما أساء الظن اليهود. فهؤلاء ينفون أن الله لا وجه له ولا يدان له ولا قدم له ولا أصابع له ولا ينزل ولم يستوي، بل أساءوا الظن بالنصوص فقالوا إن هذه النصوص ظاهرها الكفر، ومن اعتقد ظاهرها فهو كافر. فجعلوا نصوص الشرع التي هي البيان والهدى جعلوا ظواهرها كفرا، وذاك من إساءة الظن في فهم النصوص الشرعية. لذلك أهل البدع لهم شبه بأعمال واعتقادات الكافرين، وإن لم يكونوا منهم ما لم تكن بدعة مكفرة. ومن ذلك صرف النصوص، ومن ذلك التكلف، ومن ذلك إساءة الظن بالنص الشرعي. قالوا: ما علاقة البقرة بهذا الميت؟ وفي هذا من فقه الاعتقاد أن العقل متبع للنقل، فإن هؤلاء لم يعقلوا مناسبة ظاهرة بين البقرة وبين إحياء الميت. وهو كذلك، إذا نظرت إلى المسألة بعقلك فإنه لا مناسبة لكي يحيى هذا الميت أن نحتاج بقرة نذبحها لكي نضربه ببعضها، وإنما الباب قائم على التسليم فيما عقلنا عن الله وفيما لم نعقل عن الله، وفيما أدركنا حكمته وفيما لم ندرك. وإلا فهم رأوا قبل ذلك أن الله أحيا أمواتا دون أن يجعل سببا لهذا الإحياء. وفي هذا أنه لا ينبغي أن يقابل النص برد العقل وإبطال العقل له، بل الأصل أن العقل تابع للنقل لا يستقل عنه. إذا قال الله يحيي هذا الميت بغير شيء بغير سبب، الله يفعل ما يشاء. وإذا أراد الله أن يحييه ببقرة أو بثور أو بأسد، الله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك فالأصل الذي ينتبه إليه، أو من الأصول التي ينتبه إليها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من هذه القصة أنه يجب التسليم في أمر العبادة، وأنه لا يشترط إدراك العلل والحكم لاتباع النصوص. فأنت إذا تيممت، ما علاقة التيمم بأن يطهرك؟ بل إن التراب يزيدك قذرا، ولكن هذا القذر الذي يحصل من التراب هو الطهور الشرعي. وأنت إذا مشيت تمشي على أسفل قدميك، فإذا مسحت على الخفين مسحت على ظاهرهما، والظاهر أبعد من القذر من الباطن. إذن فباب العبادة مبني على الاتباع، ولا يشترط في ذلك إدراك العلل والحكم إذا كان الله جل وعلا استأثر بها سبحانه وتعالى ولم يبينها لنا. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وفي قوله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فيه أن الله سبحانه وتعالى أعز مقام الأنبياء من الجهل. الله أعز مقام الأنبياء من الجهل. ولذلك لما سأل نوح ربه إن جاء ابنه حين أوى إلى جبل ليعصمه من الماء، فقال رب إن ابني من أهلي، ودعا الله، فبين الله عز وجل أنه ليس من أهله الذين وعده أن ينجيهم، ثم قال إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أولو العلم وخلصوا أولي العلم، ولا يجوز أن ينسب إليهم من الصفات ما لا يليق بمكانتهم. ولذلك أجمع أهل السنة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أجمع أهل السنة على أن الأنبياء معصومون من الصفات التي تقدح في تبليغهم الشريعة. ولذلك بيّن الله عز وجل أنه يحفظ أنبياءه أن يزيدوا أو ينقصوا في شرعه، فقال الله تبارك وتعالى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يجعل الله لأنبيائه حراسا من الملائكة يحرسونه. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ثم بين علة الرصد والحرس ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، فجعل الله لهم الحراسة لأنهم يبلغون عن الله أمره حتى لا يزيد ولا ينقص من أمر الله شيء. فقوله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين يدل في باب الاعتقاد على ما يليق بالأنبياء والرسل من الصفات التي تناسب أمانتهم وتبليغهم رسالة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا بدأ تعنت اليهود بعد التعنت الأول، كما قال ابن عباس لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنه. فهنا تعنتوا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، نحن نريد بقرة موصوفة، مع أنهم لم يؤمروا بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل في الصحيح قال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، هذا مطلق حجوا. قال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بهم. وذكر الحديث. إذن أنكر النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الصحابي أنه قال حجوا، وهذا مطلق، والمطلق على إطلاقه كما يقول علماء الأصول، المطلق يتحقق بكل ما يقع به الإطلاق ولو مرة واحدة. قال حجوا، فلما تكلف أمرا زائدا نهي عنه. ولذلك الزيادة على أمر الله فيما يتعلق بباب العبادات بدعة وضلال. تقف حيث وقف النص. هؤلاء تشددوا وشددوا، قالوا ما هي، ما صفات هذه البقرة؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوام بين ذلك. أعطاهم وصفا، قال بقرة، شدد عليه، بقرة لا هرمة ولا بكر صغيرة، عوان وسط بين الكبيرة والصغيرة. وهذا أعقد في الأمور، فإن من المعلوم لمن يعرفون سن الأنعام أنها إذا كانت هرمة تستبين بسهولة، وإذا كانت بكرا في صغرها تستبين. وأما الإشكال إذا كانت وسطا، هذا ناسب تشددهم. ولذلك قال ابن عباس لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأ، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم. فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بقرة صفراء لونها خالص لا يخالطه شيء آخر. ثم بين أنها ليست بصفراء مطلقة، فاقع لونها شديدة الصفاء. وهذا أيضا من التشديد عليهم في تشددهم وتعنتهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنها بقرة، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، غير مذللة، لم تذلل ولم تستعمل يذللها الإنسان، كما بين الله عز وجل وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فالله جل وعلا ذلل الأنعام. هذه يقول غير مستعملة، لم يستعملها أحد في الحرث، في حرث الأرض لا تثير الأرض ولا تستعمل في سقي الحرث، فلا تستعمل لا في حرث ولا في سقى. وما زال الناس عندنا إلى الآن يسقون أرضهم بجر البقر للمحراث، يحرثونها ويسقون عليها إلى الآن في بعض المناطق. قال هذه بقرة ليس لها عمل، لا أنها تثير الأرض بالحرث ولا أنها تسقي الزرع، مسلمة لا شية فيها، خالصة ليس فيها علامة في لونها إلا ما ذكرت لكم من كونها صفراء فاقع لونها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وهنا بيّن الله عز وجل أن قصة البقرة مبنية على سؤالهم عمن قتل الميت. قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. تدارأ القوم أي دفع بعضهم التهمة عن نفسه إلى غيره. فادارأتم اختلفتم في هذا القتيل، هؤلاء يقولون فلان قتله وذاك يقول بل فلان قتله، فاختلفوا. عندئذ جاء سر البقرة أن الله قال أمرهم أن يأخذوا بعض البقرة فيضربوا الميت. قال الله عز وجل فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوا الميت ببعض البقرة بعد الذبح. قال كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. آية الله أن أحيا ميتا بميت، فهذا ميت حين أخذوا جزءا من البقرة فضربوا بها ميتا، فأحيا الله ميتا بميت سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وهذه القسوة هي التي حذر الله منها هذه الأمة، أن لا يكون قساة القلوب كقساة الأمم الذين مضوا. قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالله جل وعلا ينكر على من آمن بالله جل وعلا واتبع نبيه من هذه الأمة، ينكر عليه سبحانه وتعالى أن يحصل في قلبه من القسوة ما حصل للأمم التي قبلهم، قبل هذه الأمة. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وبين الله جل وعلا سبب خشوع القلب وأن ذلك يكون بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. هذا بيان من الله جل وعلا أن هؤلاء اليهود بلغ في قسوة قلوبهم ما هو أشد من قسوة الحجارة. ثم بين الله أن من الحجارة ما يسقط ويهبط من علو حين تبلغ به الخشية مبلغا فيسقط الحجر من خشية الله جل وعلا. وهنا يأتي كلام الذين يحرفون معاني القرآن، وهذا هو أصل مذهب المعتزلة، صرف الآيات عن ظواهرها. الله جل وعلا وصف الحجارة بالخشية فقالوا ليس المراد بذلك أن الحجر فيه عقل وأنه يدرك وأنه يخشى الله، وإنما هذا على سبيل المجاز. وهذا قول باطل، بل القرآن يدل على أن هذه الجمادات فيها من التعقل ما يناسبها وأنها تعرف ربها وأنها تخشى الله عز وجل خشية وفهما يناسبها وتعقلا يناسبها. وقد ثبت في صحيح مسلم كما أقرأ من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. هذا حجر يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه قبل أن يبعث، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ثبت في صحيح البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري كما أقرأ، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، فأثبت أن الجبل يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه ويحب المؤمنين، فقابل حب الجبل بحبه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يحبنا ونحبه. وثبت في صحيح البخاري كما أقرأ من حديث ابن عمر رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. وفي رواية عند البخاري قال: فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه، ضم جذع النخلة وهو يبكي يصيح، ضمه إليه، فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن، كالصبي حين يبكي وانت تهون عليه فيبدأ يسكن شيئا فشيئا، هكذا بدأ هذا الجذع يسكن شيئا فشيئا. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وقد رواه أيضا مسلم من حديث جابر بلفظ آخر. هذه الأحاديث كلها تدل على أن هذه الجمادات فيها من التعقل ما يناسبها، إلا أننا لا نفقه تسبيحهم، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفي قوله: وإن منها لما يهبط من خشية الله، التسليم للغيبيات دون التقعر في الكيفيات. إذا جاء الخبر عن الله سلمنا وانقدنا بعقولنا لأمر ربنا، وسلمنا لربنا كيفية ما غاب عنا فيما جهلنا. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هل يبلغ بكم الطمع أنكم ترجون أن اليهود يؤمنوا لكم وهم الذين يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى ويصرفونه ويحرفونه لفظا ومعنى بدون عذر من بعد ما عقلوا؟ أولا، جاء في بيان ما يتعلق بهذه الآية وهو اليأس من إيمان اليهود، جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري كما أقرأ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود. وفي رواية مسلم: لو تابعني عشرة من اليهود لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم. وهذا فيه بيان أن اليهود الإيمان في قلوبهم كأنه أشبه بالمحال، فإنهم لا يؤمنون ولا يرجى منهم الخير إلا ما هو نادر، كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان من علمائهم وأكرمه الله بالإسلام كما عند البخاري. إلا أن الأصل والغالب على اليهود القسوة والعناد والكفر بالله عز وجل. ثم هنا باب من أبواب الاعتقاد في قوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، ففيه بيان أن القرآن وكذا التوراة هي كلام الله عز وجل، وهي صفة من صفات الله عز وجل. ولذلك قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فجعل كلامه صفة له. وهؤلاء الدجاجل من أهل البدع الذين يقولون بأن القرآن مخلوق وينكرون أن يكون ربنا متكلما لا يجعلون الله متكلما، يقولون خلق كلاما، والله جل وعلا يقول حتى يسمع كلام الله. والإضافة في كتاب الله ضربان، إضافة منفصل وإضافة متصل. وبعضهم يقول إضافة حقيقية وإضافة تشريف. فمن الإضافة التي هي من الصفات إضافة الصفة لموصوفها هذه الآيات التي فيها وصف القرآن بأنه كلام الله. ومن الإضافة التي هي إضافة التشريف قوله تعالى حاكيا عن نبيه العبد الصالح، نبي الله صالح، هذه ناقة الله لكم آية. هذه إضافة تشريف، لأن الناقة منفصلة عن الله فأضيفت إلى الله تشريفا. وأما الكلام فهو كلام الله الذي تكلم الله به والذي هو صفة من صفات الله. فإذا كانت الإضافة إضافة حقيقية وإضافة الصفة إلى موصوفها فإن الأصل فيها أنها إثبات الصفة. وإذا كانت الإضافة لمنفصل عن المضاف إليه كإضافة الناقة لله فهي إضافة تشريف. ولذلك قال تعالى ألا له الخلق والأمر، فبين أن الخلق شيء وأن الأمر شيء. وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فبين أن المخلوق إنما يخلق بكلام الله جل وعلا. ثم قوله من بعد ما عقلوه فيه باب من أبواب الاعتقاد، وهو باب العذر بالجهل. كأنه يقول أن هؤلاء حرفوا وردوا حجة الله بعد أن عقلوها. إذن فمن رد قبل أن يفهم وقبل أن تبين له الحجة فهذا باب آخر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولذلك من أتى بالكفر وهو لا عقل له فهذا يكون من أهل الفترة، كما جاء في الحديث الصحيح وصحح الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة ثلاثة يدلون إلى الله بحجة، وفي رواية أربعة من أهل، ورجل قال يؤتى به يوم القيامة رجل خرف هرم قال يا رب جاء الإسلام ولا أعقل شيئا فيمتحن. إذن ففقدان العقل يستلزم منه العذر بالجهل. ثم بعد ذلك قد يعذر فلا يحكم عليه بالكفر أصلا في الدنيا، وقد يعذر فيحكم عليه في ظاهر الأمر لنا بالكفر ونكل أمره إلى الله في آخرته، وقد يتوقف في أمره فلا يحكم عليه في الدنيا لأنه لم يعقل ولم يكن مكلفا حين خوطب ولا عقل له. لذلك قوله من بعد ما عقلوه إشارة من القرآن إلى أن العقل ينبني عليه الكفر من عدمه. ولذلك من لم يكن له عقل كالصبي أو الطفل الذي لا يعقل، وكذلك الخرف الهرم، فإنه يعذر وكل بحسبه. قال تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. والله أعلم. بارك الله فيكم. تفضل شيخ. هل ورد عن السلف أنهم إذا ذهبوا إلى جبل أن يقول مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما ثبت إلا أنه صح هذا الحديث: أحد جبل يحبنا ونحبه. والصحابة كانوا يؤتون أحدا ولم يثبت عنهم فيما جاء من الآثار، ما ثبت أنهم كانوا يقولون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان كلما رأى أحدا قال هذا الكلام. واضح؟ إنهم. بارك الله فيك. نعم. فيها تقول جبل أحد حجارة من الجنة، ما ثبت في هذا الشيء. الذي ثبت أنه من الجنة عند الإمام أحمد وغيره الحجر الأسود والمقام، مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما أحد فلم يثبت أنه من حجاب الجنة. أين شيخ مقام إبراهيم الجنة؟ نعم. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المقام الحجر والمقام كان ضوءهما كضوء كذا وكذا إلى آخره. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن المقام والحجر نزلا من الجنة، وهذا عند الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني رحمة الله عليه. مقام طبعا هو من الجنة، وبعد نازل من الجنة استعمل، كما أن نهر النيل والفرات من الجنة، ثم بعد ذلك أصابه ما يصيب ما في الأرض من هذه المخلوقات. واضح؟ إيه. كان الحجر الأسود كان في مكانه لما جمعوا الصحابة ركبوه من شارع. كيف؟ الحجر من شارع عمر مع الصحابة ما شالوا الحجر الأسود. لا، اللي ثبت عن عمر انه اخر المقام، المقام كان لاصق بالحجر بالكعبة فاخروه في زمن عمر رضي الله عنه. واضح؟ الحجر كان مكانه، الحجر في مكانه، لكن الذي اخر هو المقام. واضح؟ بارك الله فيكم. ليش أذنت؟ بارك الله. في كلام للعلماء في هذا أنهم رحموا بقولهم إن إن شاء الله لمهتدون. واضح؟ لطف بهم في ذاك المقام حين علقوا الأمر بمشيئة الله. واضح؟ ليس أهل الفترة من أهل الفترة. ليس كل من عاش في هذه الفترة قبل الإسلام لا يعد من أهل الفترة، بل منهم من سيدخل النار. الحديث في صحيح البخاري: رأيت عمرو بن قمأة من خزاعة يجر قصبه في نار جهنم، فإنه أول من سيب السوائل. كذلك لما مر بأقبر قال: متى دفنت؟ قالوا: في الجاهلية. قال: إنهم يعذبون في قبورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أمه في صحيح مسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن. وفي صحيح مسلم أباه قال إن أبي وأبوك في النار، واضح؟ مسلم أو البخاري، كأنه له أصل في البخاري. المهم، فالمقصود بهذا أن كل هؤلاء من أهل النار مع أنهم قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فالتفصيل أن من كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على دعوة الإسلام على أي وجه بلغته فليس من أهل الفقه إذا بلغته وعقلها من وجه يصح، وأما من لم تبلغ فهو من أهل الفقه، فلا يبث فيهم بحكم عام. وهذا معنى قولي أنه ليس كلهم من أهل الفقه. واضح كلامي؟ الله يرضى عليك، بارك الله فيك. السلام عليكم.